I'm يا مولانا بتحبنا كاننا بنسمع العيال دي لاول مره. بسم الله كاننا بنسمعها لاول مره. ارجع تاني كده ربنا يشرح تاني. وقالت ان وراءته كوكب الشرق والغرب سمع الوشوشة. والله العظيم ملك الكرات. والله العظيم ملك الكرات. يا بركة سيد إبراهيم الحسوني. يا بركة سيد إبراهيم. قول بس ها. Thank you. Thank you. لنا. اللهم مزيدك يا شيخ غالب يا رب. ولا تحزنك زعيم القراء. وكذلك نجزي المؤمنين. الله الله الله. الذين يا سلام يا سلام على الفنان. إنه Oh.